في فضل التمسك بالسنة والفقه فيها. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن علي قال حدثنا عثمان بن جعفر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل واللفظ لجرير عن أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان أنه قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه فجلسنا إليه فقال له حسين يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أرسلت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت قال يا ابن أخي وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لم أحدثكم فلا تكلفوني. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فدعا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات أخرجه مسلم. صلى الله وسلم عليه. وهذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث إيش؟ بحديث الغدير، وهو غدير خم، وهو قريب من الجحفة، وكان هذا التحديث في مرجعه صلى الله عليه وسلم من حجته حجة الوداع، وذلك أنه أمسى على الغدير ليلة 18، ولما أصبح على الغدير وصلى صلاة الغداة خطبهم هذه الخطبة العظيمة، وكان هذا في مرجعه من مكة. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عام حجة الوداع؟ بعدما صلى بها صلاة الفجر فجر 14. تقول أم سلمة رضي الله عنها لقد طفت من وراء الناس وأنا شاكية بأمره صلى الله عليه وسلم وإني أسمعه يقرأ بالناس والطور. وذلك أن عائشة رضي الله عنها ألحت عليه بالعمرة فأعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم وانطلقوا في هزيع من الليل، ثم وعدها صلى الله عليه وسلم موضع كذا وكذا، فلما فرغت وتوافوا بهذا المكان انطلق بالناس فمشى 14 يحسب له، و15 و16 و17 فيكون الغدير عن مكة كم؟ مسيرة 4 أيام، يعني 160 كيلا، وهذا هو تقديره الآن تقريبا 150 ونحوها، غدير خم القريب من الجحفة. فأمسى عليها تلك الليلة ليلة 18، فلما أصبح على ذلك يزيد فيه الرافضة كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيه بالأمر لعلي، ولهذا من أعيادهم المبتدعة عيد الغدير، غدير خم. وزيد بن أرقم أشهر من روى أحاديثه، وفيه أنه أوصى عليه الصلاة والسلام بالثقلين أولهما كتاب الله. أين السنة؟ دخلت في الكتاب، لأن السنة فرع من كتاب الله جل وعلا. والوصية الثانية والثقل الثاني أوصى الناس بأهل بيته، أوصيكم بأهل بيتي في بعض الروايات وعترتي، أوصاهم بهم 3 صلى الله عليه وسلم. وهذه مزية آل البيت المؤمنين عن غيرهم من عموم المؤمنين. لطاعته رغبتهم عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظ لهم فيها حقهم، ومن حقوقهم الإجلال، ومن حقوقهم المنزلة التي نالوها بقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين. أي. كيف كان أهل البيت ثقل؟ أي نعم. هذا الثقل في أهل البيت لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء بهذا الدين، ومن هذا الدين الذي جاء به سنة صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول أهل بيتي لا تغلو فيهم إلا هذه المنزلة التي صارت بقربهم مني، فيراعى فيها هذا الحق النبوي، فلا يغلى فيهم أغلى من ذلك، ولا ينتقص فيها قدرهم كأحد الناس أو أرداهم. وليس أهل البيت كما ذهبت الرافضة إلى أنهم فقط علي وآله، لأن الروافض أخرجوا إخوان علي، عقيل وجعفر وبنوهم، فضلا عن بني العباس، وفضلا عن أعمامه صلى الله عليه وسلم، وفضلا عن زوجاته. فآل البيت عند أهل الإيمان هم زوجاته صلى الله عليه وسلم، وبنوه وبناتهم، وكل هاشمي مؤمن تحرم عليه الصدقة. توسع بعض الفقهاء بقولهم كل قرشي، هذا توسع، فإن قريش لا علاقة لها في آل بيته إلا من حيث أن من قريش هذا البطن الهاشمي. اي نعم. صلى الله عليه وسلم ايضا لهم مزيد اخذ العلم لقربهم كزوجاته. الا لكن لم يختص بذلك اهل البيت عن غيرهم، ولهذا ممن بعد نال علما اكثر ممن قرب. والا هم يقولون الروافض من بدعهم ان علم آل البيت غير علم غيرهم، ولهذا كذبوا على رسول الله. الحديث المشهور الذي يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام كذبا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فجعلوا عند آل البيت علما ليس عند غيرهم، ومن ذلك المصحف. ترى المصحف اللي زعموه عند فاطمة كل ذلك مناكفة لأبي بكر ولحفصة ولعمر، يسمون المصحف الذي معنا بالمصحف العمري. من بغضهم لعمر كذبوا بالمصحف الذي جمعه عثمان. الله المستعان. ما يحفظون من المصحف إلا قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد والفاتحة. أي. يعني هذا ما يدل عن خفايا العوام على ضربين. كثير من العوام لا يعرف تحريف عقيدة التحريف، وكانوا يتكتمون عليها حتى أظهر الله كتاب أحد مراجعهم الكبار المتأخرين، وهو محمد بن حسن الطبرسي، كان مخطوطا إلى قبل 20 سنة لا يعرف عنه، وهو المسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وكنا نستغرب من عدم حفاوتهم بالقرآن، فإن علماءهم لا يحسنون قراءته فضلا عن حفظه. علماءهم، أذكر أننا ناكفهم في المدينة ونحن شباب، جزء عما ما يحفظونه، وأطفال المسلمين يحفظون القرآن كله، ونستغرب ليش ما يحتفون بالقرآن بها. والسبب هو أثر هذه العقيدة التي كانت تستخفى حتى أظهرها الله عز وجل عنه. ومن يقرأ منهم من العوام على ما عند عوام المسلمين من تعظيم القرآن، لكن عوام المسلمين يحفظون منه ما لا يحفظ منه علماءهم. والسور التي يكررونها لاحظت هذا، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في فرائضهم وفي نوافلهم. وفي مصحف فاطمة المزعوم هذا كما ذكر الطبرسي محمد بن حسن فيه 18,000 آية، يعني 3 أضعاف مصحفنا. فمصحفنا فيه نقص، ما هو فيه تحريف، فيه نقص عن ذلك. أين مصحف فاطمة؟ قالوا يخرج به القائم بأمر الزمان إذا خرج، حتى هم محرومون منه. فأي دين هذا وأي عقيدة وأي مصدر يحرم منه الناس حتى يخرج القائم بأمر الزمان؟ ولهذا إذا بغيت تقتنع بمذهب الرافضة خلع تقتنع بعد ذلك. الله المستعان. أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا صالح بن موسى قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي فلن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. الله أكبر. وهذا الحديث علته صالح بن موسى فيه ضعف وطلحي، لكنه جاء له شواهد ومتابعات عن أبي هريرة. إني خلفت فيكم، تركت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما كتاب الله والسنة ولن يتفرقا، الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض. لن يتفرقا أي عند أهل الإيمان. حصل من أهل التجهم وأهل الاعتزال التفريق بين الكتاب والسنة، فإن جنس المتكلمين فرقوا بين الكتاب والسنة. أين فرقوا بينهما؟ لما زعموا أن الكتاب يقيني والسنة آحاد. هذه البدعة التي فيها إهمال السنة ضمنيا، والأحاد لا يبنى عليها العقائد واليقينيات. طيب، تورطوا فيما في القرآن من صفات الله، قالوا تحمل على معناها اللائق بها وهو التأويل الذي يسميه أهل السنة بالتحريف. فإذا جاءت آية كآية الاستواء حرفوها إلى الاستيلاء. وبالمناسبة التحريف لآيات الاستواء بالاستيلاء ليس هو قول الأشاعرة فقط كما يظنه من يظنه من طلاب العلم. أول من قال بالاستواء بأنه الاستيلاء هم المعتزلة. هذا التأويل عند المعتزلة، وأخذ الأشاعرة ردحا بمناكفته. ولهذا المشهور عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله وعن طلابه أن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء، وهذا مذهب أقرب إلى التفويض منه إلى التأويل. من أول من قال بالأشاعرة بأن الاستواء هو الاستيلاء؟ هو أبو المعالي جويني إمام الحرمين، وفي عام 458. هذا أول جنوح لتأويل الاستواء عند الأشاعرة. ومثله باقي الصفات. والظاهر من مذهب أبي الحسن الأول أنه أقرب إلى التفويض منه إلى التأويل، والتأويل هذا هو المسمى عند أهل العلم بالتحريف، سواء تحريف لفظي أو تحريف معنوي. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يرد علي على الحوض فيها نوع إشكال، كيف ورودهما؟ الله جل وعلا على كل شيء قدير، يريدان أي يجتمعان إليه كتاب الله وسنته على الحوض. وقيل ورودهما على الحوض ورود ثواب العمل بهما كما عند المؤمنين، فإن سبب ورود أهل الإيمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض هو إيمانهم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. يقول عند العلماء أنه يأتي قراءتهما والعمل بهما وثوابهما يحجان عن صاحبهما. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا بكر بن الأسود قال سمعت الحسن يقول: إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسننه، وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه، وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين. إذن الغبطة الحقيقية بالقراءة وبالعمل، قراءة بلا عمل فيها نقص، وعدم القراءة وعدم العمل أنقص. ولهذا المثل النبوي العظيم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ القرآن وعمل به كالأترجة، ومن أخذ القرآن ولم يعمل به كالتمرة، ومن أخذ القرآن ولم يعمل به كالريحانة، ومن لم يأخذ القرآن ولم يعمل به كالحنظلة. نعم. لا، القراءة هنا ليست القراءة مجرد اللفظ، لا، القراءة الحاثة على العمل، القراءة الحاثة على العمل، وإلا مطلقا ما يتأتى. فيصلون كيف يصلون بهذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من قرأ 10 آيات في يومه أو في ليلته لم يكتب الإيش من الغافلين. حديث له شواهده. نعم. أحق الناس بهذا أي بالقرآن وبالغبطة به. أي نعم. قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه، القراءة التي هي الإكثر منها، ما هم ما يقرؤونه البتة، ما يتأتى هذا. أي نعم. أي ما يقرؤونه إكثارا منه، ما دام أنهم عاملون به. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط في جانبه خطوطا. زاد محمد بن زياد في حديثه عن حماد: يمينا وشمالا، ثم قال: هذه سبل. زاد يزيد بن هارون: متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا حديث عظيم في مثل صراط الله عز وجل وسبيله القويم، ومثل السبل المخالفة والمجانبة لصراط الله. ولما خطه ابن مسعود رضي الله عنه كان أصل هذا في التعليم، كما يقال بالسبورة، تعليم بالتوضيح بالرسم في وسائل إيضاح التعليم، واختلفوا في شأن هذا الخط، والحافظ بن حجر رحمه الله عني بها فذكرها في فتح الباري، وهي خط مستقيم ثم خطوط عن جنباته يمنة ويسرة لا تتصل بهذا الخط المستقيم لكنها مفارقة له. قال هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. طبعا شيطان إنسي تؤزه شياطين الجن يدعو إليه، وهذا متمثل في علماء السوء، علماء البدع، علماء الإحداث، فهم شياطين من أجابهم إليها قذفوه في النار. وهذا مطابق تماما لحديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة حديث الفتن، فإنه لما ذكر الفتنة الثالثة قال وما دخنوا؟ قال قوم من بني جلدتكم يتكلمون بلغتكم، هم دعاة على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر. هؤلاء من هؤلاء الشياطين. والله جل وعلا يقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تدفعهم إلى الغي دفعا. فهؤلاء الشياطين مرتبط بعضهم بعضا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. وهذا لفظ يزيد بن هارون وابن زياد. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خططا فقال هذه سبل الشيطان، فما منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكون أهل بيته ثقل، فإن من قام بحقوقهم غير غال ولا جافي كان هذا معيار وميزان استقامته على كتاب الله عز وجل، ومن أنقص أهل البيت من قدرهم أو غلا فيهم فوق منزلتهم طفف زيادة أو نقصانا في هذا الثقل في القرآن. من طفف في أهل البيت فزاد الروافض والقبوريون غلوا فيه، من انتقص في أهل البيت النواصب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه إنه ستدخل فيك النار طائفتان. يقول القحطاني رحمه الله ناظما ذلك في حق علي لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وهم الخوارج، وتصيره الأخرى إلها ثاني وهم الروافض. نعم، هم الخوارج، النواصب هم الخوارج، ناصبوا عليا العداء، لأن علي رضي الله عنه في زمنه جمارة آل البيت. وهنا يأتي مسألة مهمة وهي بيان موقف أهل السنة من آل البيت، لهم مزيد عن جنس الصحابة لمن كان منهم صحابيا، وعن جنس التابعين لمن كان منهم تابعيا، فإنهم يجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. وتأملوا هذا في الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، ما موقف أهل السنة منهم؟ لهم منهم ثلاثة مواقف. الموقف الأول في الستة الأوائل فيعتقد أهل السنة إمامتهم: علي والحسن والحسين وزين العابدين علي بن حسين ومحمد بن علي بن حسين الباقر وجعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق، فإن أهل السنة يعتقدون إمامة هؤلاء. جعفر بن محمد الصادق بن علي بن حسين يعتقد أهل السنة إمامتهم في العلم والدين، فعلي والحسن من الخلفاء ومن بعدهم أئمة في الدين. ولهذا عندنا أصح الأسانيد من آل البيت من؟ كما مركم في النخبة وفي غيرها، ها أصح الأسانيد في آل البيت محمد بن علي عن زين العابدين عن الحسين، هذا السند الذهبية، السلسلة الذهبية في آل البيت. طيب بعد ذلك يأتي موسى الكاظم وعلي الرضا، علي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري. هؤلاء لا يعتقد فيهم العلم، وإنما هم من عوام المؤمنين وفضلائهم، هذا الموقف الثاني. فهؤلاء الخمسة يعتقد العلماء أن لهم فضلا لكنه ليس محل الاقتداء لأنهم لم يشتهروا بالعلم. إذن الاقتداء والميزة في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف الثالث من محمد بن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر المزعوم عند الرواه. أهل السنة يعتقدون أن هذا كذب، وليس هناك من اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولم يدخل السرداب لأن أباه الحسن كان لا عقب له ولا ولد له، وقد توفي في سنة 255. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن القاسم بن يسر قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه يزيد بن جدعان هذا المشهور فيه ضعف، عن أبي عبيدة وهو السلماني، عن أبي عبيدة السلماني. وعندنا في فرع من فروع شمر السلماني، كنا نقرأ هذا الحديث أبي عبيدة السلماني، وإذا رجل منهم من دعاته سبحان الله لفت الانتباه إليه وهو داخل قلت يا رأي أفلام ما هم من سلمانكم من سلمان شمر، وإنما سلماني قديم في الكوفة، وهو أشهر من روى عن علي وعن ابن مسعود، وكان من فقهاء الكوفة المتقدمين. أبي عبيدة السلماني. نعم. عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فخط في الأرض خطا وقال: هذا الصراط المستقيم. ثم خط في جوانبه خططا فقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نعم. إلا عبيدة، كان هذا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. نعم دفع عبيدة السلماني. أي نعم، الشك مني أنا. أي نعم. هذا عبيدة عن أبي عبيدة، ربما أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. نعم. أخبرنا كوهي بن ذكر المحشي عندك فيها شيء؟ طيب شيخ برايك عندي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. خلاص أبو عبيدة. نعم. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر أو عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا محمد بن علي بن محمد الساوي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. زاد الشافعي رضي الله عنه قال سفيان وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلت وذكر نصر زيد بن أسلم في الإسناد وهم. ورواه أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي وهو الصواب. وهذا الذي خشيه عليه الصلاة والسلام وقع متكئا على أريكته، يعني أنه كسول تبختر، يأتي الأمر من أمري فيما أمر به أو نهى عنه، وما لنا شغل، ما عندنا إلا ما جاء في القرآن. وأول على ذلك الخوارج، فإن الأزارقة أول من أنكر حد الرسول، وقد تنبأ بذلك عمر رضي الله عنه. آية الرجم قرأناها وحفظناها وعملنا بها ثم رفعت، فأنكرت الخوارج حد الرجم لأنه لم يأتي في القرآن. خوارج هذا الزمان في المعنى العام أنكروا حد الردة، ويوم بحثنا في سبب إنكارهم حد الردة ليه، مواطأة للغرب والكفار، لأن فيه مصادر للرأي وعدم حرية شخصية إلى آخره، مع إجماع المسلمين على حد الردة. وش يقولون؟ ما وجدنا في القرآن كما يقوله هؤلاء المغرورون. تتابع في الجهمية والمعتزلة إنكار ما جاء في القرآن، ما جاءت في السنة ولم يأتي في القرآن. وهذا كما سبق في أن القرآن، أن السنة لا تدل على الأمور اليقينية، أخبار آحاد، فهذا رد ضمني لما دلت عليه السنة. في القرن الماضي وجدت بدعة في الهند وفي بلاد فارس، وأورثها المستعمرون الإنجليز وهم القرآنيون، ينتسبون زورا إلى القرآن، وليسوا والله بالقرآنيين، لكن هؤلاء قالوا لا نأخذ إلا بالقرآن، لا نأخذ بالسنة. وسبب ذلك إفساد الدين من جهة، وكسلهم عن العناية والحفاوة بالسنة من جهة أخرى، فقال به بعض العوام من الأعاجم الذين كسلوا عن حفظ السنة، قالوا حسبنا ما في القرآن. والسنة وش هي؟ السنة من القرآن، لأن هؤلاء عجزوا عن فهم القرآن، ولهذا فاتهم السنة. ومن هذا المذهب الذي رعته الدوائر الغربية ورعرعته، دخل فيه فئام من المسلمين ولا سيما أهل التخصصات النادرة، يعني مذهب القرآنيين أذاعه هؤلاء في النخبة من المسلمين. أذكر التقينا في كندا في فانكوفر برجل متخصص في طب المخ والأعصاب وهو مصري، يقول بقول القرآنيين، وناظرته في المسجد لأنه كان جري في طرح ما عنده، فقال يكفينا ما في القرآن، لا حاجة لنا إلا السنة. فقلت بين لي صفة الصلاة التي تصليها من القرآن فقط ستعجز. قال هذه توردها الناس جيلا عن جيلا جيلا عن جيل. قلت بين لي أوقات الصلوات في القرآن وهي معروفة لكنها تخفى عليه. أوقات الصلاة ذكرها الله في القرآن وينها؟ الصلاة الخمس كلها ذكرها الله في القرآن في أسمائها وأوقاته وينه؟ فهم في الحقيقة جهال بالقرآن فضلا عن جهلهم بدلالته عليه. نعم. نعم في الجملة يكفرون لكن في أعيانهم حتى تقوم على كل واحد منهم الحجة، وإلا في الجملة يكفرون. فإن منكر السنة بإجماع العلماء على تكفيرهم، هذا من حيث الجملة الإجمالي. أما المعين فتجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع حتى يكفر بعينه. وجمهور أعيانهم أبد علتهم الجهل، مانعهم الجهل، جهال وإن حصلوا ما حصلوا من مراتب الدنيا. أنا أذكر هذا لما كابر وعاند كان بطريقة التشنج، ما هي بعادتي أحلم عليه، تعرفوني أنا صوت لهس، فحلمت عليه وأثر هذا فيه حتى إنه لما حضر معنا مجالس أخرى قال حنا غيبنا، فأفرطوا فينا في تعظيم القرآن حتى أهملنا هذه السنة، وحنا في القرآن إن شاء الله إن شاء الله. أنا انفصلت عنهم والرجل حصل عنده هزة عنيفة حتى يخبروني أنه صار يلازم المسجد وهو متخصص يعني من الأقطاب فيها التخصص الدقيق في دراسة المخ والأعصاب، حتى إنه من تميزه يعالج في المستشفى وتتعاقد معه جامعات يزورها ويدرس فيها تخصصه، وهو ممن هرب من بلده وأعطي الجواز والأوراق في كندا. الله المستعان. المقصود أنهم هم في أنفسهم جهال، أما الأعاجم فورود هذا عليهم سهل. ليه؟ لأنهم يعظمون من القرآن لفظه ولا يعرفون معناه، وإلا كم في القرآن مما يدل على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه، وفي قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والعجمة عجمتان، أيسرهما عجمة اللسان، هذه سهلة، أولها البلية عجمة إيش؟ الفهم. ولهذا تسمى البهيمة بالعجمة لقلة الفهم أو عدم الفهم. الله المستعان. والله إليك الآن شاع من يسمون يوتيوبر، يعني يشاهد بالملايين يوتيوبر. ايه مثل هذا وشلون يتكلم القرآن والقرآن والقرآن، حليق الشارع واللحية أعجز لكن مثل نفسه. وش يقول في القرآن؟ يعني يستنبط أشياء القرآن. يقول في القرآن برأيه، يقول في القرآن برأيه، يعني اي اشياء جديدة يعني لها وجه. اسمه يوتيوبر ولا لا لا لا عموما يوتيوبر مشهور في اليوتيوب اي يعني مجموعة ما ودي اسألك ما تحب التسليم احسن، لكن دولة هم إلى القرآنيون أقرب جدا. أي أعاجم تسرح، ينكر أن الحائط ما تصوم. أي عندهم إجماع. أي إذن هؤلاء نمط جديد من القرآنيين، نمط جديد من هؤلاء القرآنيين، كما نقول في الأحمدية نمط جديد من القاديانية. أي نعم. وليش ينكر أن الحائض إيش؟ مثل القرآن. هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رجلا متكئا على أريكته، والخوارج من تشددهم ألزموا الحائض قضاء إيش؟ قضاء الصلاة كما تقضي الصوم. أقول وعزتي لها اللي حيضتها 10 أيام، فزوجها متعطل ثلث عمره، وكذلك هي إذا غسلت بتقضي 50 صلاة. أي نعم. أصل القرآنيون هم هؤلاء الخوارج، هم أصلهم، وهؤلاء في القرن الماضي من أثر الاستعمار البريطاني في الهند ظاهرة ثم صارت فرقة، ووجدوا في فارس أيضا. ومن أسباب خروجهم اللي يسمونها النمطية، امتعاض ما عليه الجمهور في التدين، فخالفوهم بهذا المسلك الجديد، ولهذا فشى هذا بين النخب عندهم المثقفين والعلماء وأصحاب المال وأصحاب الجاه. أخبرنا عيسى بن مريم قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على الأوزاعي عن من؟ عن حسان بن عطية. أي نعم. عن حسان بن عطية أنه قال كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياه كما يعلمه القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه عليه الصلاة والسلام، ومثله يعني الحديث، ولهذا الحديث لفظه من رسول الله ومعناه من الوحي من الله. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا سعيد بن محمد الخياط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هلال الوزان أنه قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم وكان قد أدرك الجاهلية رضي الله عنه أنه قال أرسل إليه الحجاج يدعوه، فلما أتاه قال كيف كان عمر رضي الله عنه يقول؟ كان عمر يقول إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد هلكوا. عندك فقد هلكوا؟ نعم. أظن هذه أصح. وقيام الصغير على الكبير هو أخذ العلم عن الأصاغر كما دل عليه النصوص الأخرى، يؤخذ العلم عن الأصاغر ويترك الأكابر، وليس المراد بالكبر هنا كبر السن بحد ذاته، فإن من المخضرمين من التابعين من هو أكبر سنا من الصحابة، وإنما الكبر هنا كبر حسي ومعنوي بالعقل، لأن ثمرة الكبر في العقل في السن هو العقل والحكمة، والكبر المعنوي بالعلم، ولهذا قدم عمر عبد الله بن عباس مع مسيخة بدر وبأصغريه لسانه وإيش وفؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فإذا التمس العلم عند الأصاغر، صاغر حسا ومعنويا، حسا ومعنى، معناه ترك العلم عن الأكابر، وبالتالي يحصل الطيشان والتخليط والاستجهال، فيقول هذا المندفع المتعجل في القرآن وفي السنة برأيه، أصاب أحيانا برأيه ما في القرآن، لكن إصابة ليست مقصده، وأصاب أثم ولو أصاب، لأن مرة يصيب البازيات وشو يخطئ. نعم. وفيه هذا فضيلة منقبة للحجاج في أخذه عن هؤلاء الكبار، لكنه تجاوز، الله المستعان، تجاوز حتى آذى الصحابة وآذى العلماء. الله المستعان. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال أنبأنا الحسن بن مكرم قال حدثنا الحسن بن قتيبة عن مغيرة السراج وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومطر ومالك بن مغول وعبد الرحمن المسعودي وشريك وأبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب أنه قال قال عبد الله لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. الله المستعان. والأصاغر هنا قدرا وحسا ومعنى. فالخوارج تركوا الصحابة وأخذوا عن كبرائهم وهم أصاغر، وأشهرهم أربعة، أشهر كبراء الخوارج أربعة، من هم؟ عبد الله بن الكوى، وهذا هو كبيرهم، تسمع له فإنه من قوم قال الله فيهم مضربه لك إلا جدل بل هم قوم خصيمون. عبد الله بن الكوى. الثاني حرقوس بن زهير السعدي، وقال هو ذو الثدية إحدى يديه كالبضعة دردر. والثالث شبث بن ربعي، والرابع عبد الله بن وهب الراسبي. وابن وهب الراسبي وعبد الله بن الكوى هما اللذان كان يقودان الخوارج في النهروان. اللهم استعان. من هؤلاء؟ مجاهيل يؤخذ بهؤلاء ويترك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من التماس العلم عند الأصاغر. ولهذا الأصاغر لا تظنونه فقط في السن، الأصاغر قدرا وحسا ومعنى. ولهذا بعض الناس يلتمس هذا في مذمة من تبرز بالعلم من صغار السن، ايه وش تبون من فلان سواء من المعاصرين او من قبلها، يلتمس العلم عند الأصاغر، هذا جهل في مفهوم الحديث. طيب ابن عباس مات النبي وهو قش ناهز البلوغ 13 سنة، وقدمه عمر على مع مشيخة بدر، فهنا ليس هذا من الأصاغر أبدا، من وعى قلبه الكتاب والسنة ليس من الأصاغر وإن صغر سنه. حتى بلينا زماننا هذا من يزهد بحفظ القرآن وحفظ الحديث، وأن حفظ الصحيحين فتنة بلايا، لكن كسالى وعجزة وأرادوا أن يذموا ويلوموا من تبرز عليهم وسبقهم في تحصيل العلم. الله المستعان. نعم. أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال أنبأنا محمد بن هارون بن الحجاج المقري القزويني قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال موسى قال ابن المبارك الأصاغر من أهل البدع. نعم، وهذا المعنى العام للأصاغر، حسا وقدرا ومعنى، وهم أهل البدع، فإنهم لم يأخذوا العلم عن أهله، هذا أولا، ولم يعرفوا به تحصيلا وبذلا واجتهادا، هذا ثانيا، وحرفوا العلم عن أصوله، عندهم شبهات ظنها المغترون وظنوها هم في أنفسهم أنها محكمات وأنها علم. والتماس العلم عند الأصاغر معناها تحييد العلماء وتأخيرهم عن محل التوجيه. ولهذا شوفوا الآن في هؤلاء الأصاغر يعظمون حتى ينزلون في أعين الناس أعظم منزلة العلماء، الشيخ فلان وين هو الشيخ؟ الله ما يعرف يسرح بالغنم، لتعظيمه وتفخيمه وبالتالي ازدراء المقابل. فإن تصدير هؤلاء معناها إذهاب العلماء عن محلهم وعن قدرهم، وهذا من أسباب زوال العلم التماسه عند هؤلاء، إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا. فإذا ذهب العلماء ذهابهم إما بالموت أو بالتحييد، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم وصدروهم وهم جهال. بين هؤلاء وبين العلماء فئة، أول شأنهم تعظيم العلماء، فإذا صدروا وقدموا ورؤسوا رجعوا بالملام والانتقاد على العلماء بدعوى أن هذا خطأ، لا بد نبين الخطأ، يستطيعوا بهذا المنهج إلى أن يزكوا أنفسهم وهم لا يشعرون، ويعودوا بالمذمة والملامة على العلماء، وهذا من التماس العلم عند هؤلاء الأصغر. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد. أي الآن الإمام العلامة يغنو، أي بعضهم يغنو فقط لأنه يريد شيء. أي أوصاف التبجيل ما عرفها السلف، وإنما وردت علينا من الأعاجم أوصاف التبجيل الكبيرة. دخل هؤلاء على زيد بن أرقم، يا زيد ما في تبجيل إلا بقلوبهم له، إنما التبجيل بالألفاظ إنما ورثه الناس من الأعاجم، فهم يؤممون ويصفون بالعلم من يشتهون، ومن لا يشتهونه حتى وصف المشيخة يتكثرون عليه. فهذا هذا جانب. شيخنا رحمه الله شيخ محمد له تحفظ على إطلاق وصف الإمام على العالم، وجمارة قوله أنه من ليس له مذهب متبوع لا يوصف بالإمام، ولهذا شيخ الإسلام لا يصفه شيخنا بالإمام، يصفه شيخ الإسلام، لأن ليس له مذهب متبوع كالأئمة الأربعة وأمثالهم. ويقول هذا الوصف وصف الإمام يتقيد بإمام المسلمين وإمام الصلاة، أما يوصف به على الإطلاق لا يكون إلا لمن له مذهب متبوع. وقد أنكر غير مرة رحمه الله على من قدموا له فوصفوه بوصف الإمامة أو وصف العلامة، ينتقد هذا، وهذا من هضمه نفسه رحمه الله. وأنا عندي إنقيده مهم، لأن لاحظنا أن الناس يوزعون هالألقاب على كيفهم، لأنه يريد أن يزكي نفسه من طريق خفي وضمني بوصف شيخه بأنه إمام. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح الكبشي الهروي قال سمعت أبا حامد قال سمعت إبراهيم الحربي يقول في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، قال معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. إذا أخذ بقول أبي حنيفة لأنه بزمنه معظم عند قومه وبلده، وترك السنن فهذا صغير. وإبراهيم الحربي ما هو من حروب المعروفين القبيلة العربية، لكنه نسبة إلى حربة وهي محلة في غربي بغداد، وهذا إبراهيم الحربي هو صاحب الإمام أحمد، طلب العلم كبيرا حتى برز فيه. قالوا إنه في كبره قد جاوز الأربعين، حصلت له همة في العلم، فقالت له نفسه وايش تحصل عقب هالسنة، يوم شبت تبي تحصل العلم؟ صار عنده هذه الهمة، في قلبه. فبينما هو جالس على عتبة بيته ساق الله له نملة تدحرج حمصة، والحمصة أثقل منها، فلما جاءت بها إلى عتبة المنزل تبي ترفعها، كلما رفعتها تدحرجت وراحت، رجعت وراها وترجعها النملة وتدحرجها وتدحرجها مرة وثنتين وثلاث إلى أن قمزتها، فصارت في هذا له عبرة، قال هذه عجزت وهي أضعاف جسمها، وحاولت وكرت إلى أن بلغت منتهى، ورمى أنا أجرب في العلم، فاشتغل رحمه الله بالعلم حتى صار من كبار أهله في زمنه، ونفعه الله جل وعلا بصحبته للإمام أحمد. هذا إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لهما، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعادة ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. إيه نعم. لا لا، العوام ما هو بلم، هذا ما هو بل العوام، هذا لكم أنتم يا طلاب العلم. العوام إيه، أنا خائف من ذي تكرار الأسانيد حصل لنا فيها شأن مع مسلم، لكننا خرجنا بنافع بفوائد رسخت هذه الأسانيد في الأذهان. أما العوام تراهم حرج يقربونها كتاب هذا. نعم. وأنا على طريقة شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ما نبي أحد يتعور كتب أهل العلم يختصرها، اللي بينشي ينشي شيء من جديد، أما كتب أهل العلم لا. شيخنا الله يحفظك، لو سمع روم الدين من الأسلم، هذا كتاب شيخ لو سمع عوام من المسلمين بل طلبة العلم بل المستقيمين الآن تركوا ما هم عليه من البدع. تبي تختصره؟ ها والله أنا ما أشوف هذا يا شيخ محمد، خلوه على ما هو عليه، يعني ما يخلو الساحة من المسلمين. خذوا منه وادلوا به العوام في خطبكم ومحاضراتكم ودروسكم، خذوا منه اغرفوا منه، لأنكم نقول القرآن بيختصره، القرآن فيه شيء متكررات، ترى ما هو بعيد، لكن هيبة القرآن في قلوب الناس مانعت لهم، والذين تجرعوا على القرآن فأبطلوا دلالته من هذا النوع. القرآن طويل، نختصره إلى بعضه. الله المستعان. في شيء يا الأخوان؟ والله ولي التوفيق، هذه آخر الدروس في هذه التية، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك.